الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للعلامة الشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. الله لا يزال الكلام موصولا حول صفة العالم أو صفة العالم أو صفة طالب العلم أثناء طلب العلم. الله ما يزال الكلام موصولا حول هذا المعنى. أما قال بدأ الشيخ كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه، فما هي صفة هذا العالم، هذا العالم الجاهل المفتتن بعلمه، ما هي صفته أثناء طلب العلم، ما هي صفته أثناء طلب العلم؟ كما ذكرنا في درس سابق أحبابنا، الشيخ بعد أن ذكر الإيجابيات المتعلقة بالعالم العامل الرباني ذكر لنا السلبيات أو صفة أو صفات العالم، كما قال الجاهل المفتون، العالم الجاهل المفتون ذكر لنا أثناء كيف يكون لما كان صار عالما مشهورا مثلا. الآن نتحدث عن صفته في طلبه للعلم، يذكر هذا لما؟ من أجل أن نجتنب نحن طلاب العلم، من أجل أن نجتنب هذه الأوصاف، لأنهم كما قالوا البدايات تدل على النهايات، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فأنت أثناء طلب العلم ما دمت تطلب العلم بهمة عالية وإخلاص وصدق وتبتغي في طلبك للعلم مرضات الله عز وجل، فيكون هذا حالك إن شاء الله في نهاية المطاف. أما إن طلبت العلم في الأصل من أجل تحصيل السلطة والجاه والوجاهة والمال وإلى آخره، من أجل تحصيل الدنيا بكل ما فيها، يغلب عليك أن نهايتك ستكون على هذا الوضع. فالشيخ الآن يذكر لنا هذه الأوصاف كي يحذرنا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن صفته، صفة من؟ العالم الجاهل المفتتن. فصفته في طلبه للعلم، قال: يطلب العلم بالسهو والغفلة، يطلب العلم بالسهو والغفلة. هنا الباء هذه أحبابنا للملابسة، يعني يطلب العلم وهو متلبس بالسهو والغفلة، متلبس بالسهو والغفلة. ومن علامة كونه يطلب العلم بالسهو والغفلة أنه يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، ما أسرع إليه هواه. أما الذي يبحث في المجتمع، هذا المجتمع الذي أنا أعيش فيه، إلى ما يفتقر؟ يوجد مثلا، يوجد فقهاء كثيرون، ولكن لا يوجد في عندنا في هذه البلدة مثلا متخصص بالتفسير، فأنا أطلب أدرس علم التفسير. ليه؟ لأن البلدة تحتاج إلى هذا العلم، طبعا بعد ما أطلب ما أحتاجه من الفقه. يوجد مثلا حفاظ قرآن كثيرون، ولكن لا يوجد من جمع القراءات في هذه البلدة، فالبلدة بحاجة إلى من يحفظ القرآن بقراءته، فأتفرغ لجمع القرآن بقراءته. هذا الذي يطلب العلم لله. فمن علامة من يطلب العلم بالسهو والغفلة، يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. واضح الكلام أحبابنا؟ قال: يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه. فإن قال كيف، فإن قال كيف، قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه. قال: إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم. يعني هو مقصده، كان الشيخ أراد أن يقول، مقصده أن يعرف بين الناس بأنه طالب علم. هذا مقصده، أن يعرف بين الناس بأنه شيخ وعالم. قال: وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه. واضح؟ إذن هو يطلب العلم الذي يرفع قدره عند الناس، لا يطلب العلم ليعبد الله به أو ليرفع الجهل به عن نفسه أو عن غيره من الأمة، لا يبحث عما تحتاج إليه الأمة. مرة من أيام واقف مع شخص، فنظرنا إلى مرة شخص عامل عادي، فواحد الواقف شخص نظر إليه بازدراء، هو عامل يعني ثيابه رثة يعمل بنقل التراب إلى آخره. فقلت له: هل تعلم أن هذا الذي أنت ربما سخرت منه أو ما أعجبتك هيئته، هل تعلم أنه ربما يكون عند الله أعظم قدرا منك أنت أيها العالم؟ كيف؟ ربما يكون هذا قصد بعلمه خدمة المسلمين وأن يسد ثغرة من ثغرات المسلمين، فإذا هو أثناء هذا العمل في طاعة، وإن كان يحصل المال هو أراد أن هذا النوع من العمال لو أنه حجب عنا كيف تشيد هذه الأبنية؟ فإذا الأمة كلها بحاجة إلى أمثال هذا، كما أن الأمة بحاجة إلى العلماء. الأمة تقوم بالكل، لا تقوم بأفراد بفرد، تقوم بجميع الأفراد بجميع المهن. فلا يصح لك أنت، لا يصح لك أنت أن تنظر إلى زيد مثلا باستخفاف، بل ينبغي أن تلاحظ أن هذا الإنسان ربما كانت مقاصده أعظم من مقاصدي، فيعلو قدره في عينيك فلا تحتقره. فهذا الشخص، هذا الشخص المفتون يطلب العلم الذي ماذا قلنا؟ يرفع قدره عند الناس. قال: وخف في طلبه تجده. وكل علم وجب عليه، انتبه، وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه. أظن ذكرت لكم سابقا في أحد الدروس ذاك الخطيب الذي حضرت خطبته، خطب فأفصح، ثم لما نزل وأراد أن يصلي الجمعة الفاتحة عنده غير صحيحة، فالصلاة وراءه باطلة. فهذا لما خف لأن يكون فصيحا ويأتي بخطبة فصيحة كاملة من أجل أن يشار إليه بالبنان ومن أجل أن يمدح ويثنى عليه. أما العلم الذي بينه وبين الله هو واجب أن يتقن قراءة القرآن، أن يتعلم أحكام الفاتحة، هذا أهمله. ليه؟ هو ثقيل عليه. فهمنا أحبابنا؟ قال وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه. هو فقير هذا العلم ويعلم. يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه. فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع. إذن ألزم نفسه أن تسمع هذا العلم الذي تحبه، وبعد أن حصل هذا العلم لم يلزم نفسه العمل بها بهذا العلم. فهذه غفلة عظيمة. فلذلك أحبابنا، يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من هذه الغفلة. قال إن فاته سماع، أنت تستطيع أحبابنا، كل واحد منا صار عنده الآن كما قلت في درس سابق ضوابط، أنت بينك وبين الله كيف تكون مع هذا العلم الذي جعله الله عز وجل في قلبك؟ كيف تكون؟ هل تترجم هذا العلم؟ يعني أنت عندما تكون مثلا على فرض أمام الناس تشرب الماء بثلاث دفعات وتشربه قاعدا، بينك وبين الله في السر كيف تشرب الماء؟ واقفا تشربه دفعة واحدة أم تهمل؟ هلا بعض الناس حتى بينه وبين الناس، بعض طلاب العلم يهمل العمل بالكلية، لا أمام الناس يعمل ولا بينه وبين الله يعمل، وهذه مصيبة أحبابنا. العلم للعمل، العلم للعمل. قال إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه. يعني هو يخشى أن يقال فلان أكثر سماعا للشيوخ منك وهما من الأقران، فينقص ويقل قدره عند الناس. وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف، ينفقه للرياء ويحاج للمراء. مناظرته في العلم تكسبه المأثمة والعياذ بالله. مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره. وقلنا أحبابنا هذه من آفات المناظرة، إياك أثناء مناظرة إنسان أن تتمنى أن يخطئ أثناء المناظرة فتقع في إثم إزر عظيم. بالعكس، ينبغي أن تكره كما قلنا في درس سابق، أن تكره أن يخرج الخطأ على لسانه كما تكره أنت أن يخرج الخطأ على لسانك، وأن تحب أن يخرج الصواب على لسانه كما تحب أن يخرج الصواب كذلك أنت على لسانك. هذا هو المخلص. قال إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة. سبحان الله، يحتج على خطئه وهو يعرفه، يعرف أنه مخطئ هو، ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه، يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له في أحدهم توفيت قريبته، عمته أظن أو خالته، كان من كبار الأثرياء والتجار، وصادف أن صلي عليها في مسجد، وكان المسجد يعني فيه، وكان المسجد فيه الإمام، والإمام صديق أحد أفراد هذه العائلة، ولكن هذا الثري صاحب المال الكثير لا يعلم أن الإمام فلان، وهو كذلك الإمام لا يعرف أن هذه خالة أو عمة فلان. فلما قدمت وصلى عليها هو كغيرها من الناس يعني، فلما انتهى فإذا بصديقي هذا قد اقترب ليحمل النعش، فنظر إليه فقال أهلا وسهلا كيف حالك، أنت ماذا تفعل هنا؟ قال هذه عمتي. قال غفر الله لك، لما لم تخبرني بأنها عمتك؟ قال يعني ما الفرق إن أخبرتك أن هي عمتي؟ قال لا يعني لو أخبرتني أنها عمتك لكنت أكثرت لها من الدعاء في الصلاة. انظر إلى هذا النفاق. يقول هذا الرجل أنا يعني يقول ما احتقرت إنسانا على وجه الأرض كما احتقرت ذلك الشيخ، ما احتقرت إنسانا على وجه الأرض كاحتقار ذاك الشيخ. تزيد لها من الدعاء؟ يعني أي كلام فارغ هذا؟ من أجل مالي، من أجل جاهي، من أجل سلطاني، أي كلام فارغ هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك أحبابنا ينبغي أن نلاحظ هذه الأمور. يعني أنت عندما تؤدي حق غيرك، عندما يموت مثلا والد صديقك تذهب للصلاة عليه، أنت لا تكترث إن رآك صديقك أو لم يرك. ليه؟ لأنك يعني تؤدي حق صديقك عليك، حق صديقك عليك. أنا أعرف شخص مكث سنتين أو ثلاثة يزور قبر والد صديقه، قبر والد صديقه كل أسبوع مرة، يوم الجمعة يذهب لزيارة قراءة الفاتحة ويصب الماء على القبر، وقد وضع زرع أخضر، يعني نبات أخضر. بعد سنتين أو ثلاثة قال لصديقه يا فلان أنت كم تذهب لقبر أبيك؟ قال والله ما ذهبت بعدما مات أبي يمكن ولا مرة أو مرتين فقط. قال فصدم، هو يقول أنا صدمت، أنا كيف هذا؟ وهذا صديقه يعني القريب منه يعني المقرب. قال هل إخوتك؟ قال ما أظن أي واحد من إخوتي. قال تعال نذهب أنا وأنت اليوم نقرأ فاتحة على روح أبيك. قال فذهبت أنا ما فتعجب هو فرأى فوجد خضرة كثيرة على القبر. قال سبحان الله من أين جاءت هذه الخضرة؟ فقال ترددت هل أخبره أم لا أخبره، فعزمت على إخباره. فقلت أنا من 3 سنوات ما تركت قبر أبيك، وأنا أزور دائما أقرأ الفاتحة لأنني أرى في ذلك أن أؤدي حقا من حقوقك، ولكن للأسف أنت لم تؤدي حق أبيك، أنا سأسلمك الآن القبر لتقوم أنت الآن بالاعتناء بهذه الخضرة بعد أنت بعد ذلك. وقال وانقطعت عن زيارة قبر أبيه بعد ذلك. فالمقصد مولانا أنت تؤدي الحق الذي عليك، وبعد ذلك أنت بمن تكترث بالله عز وجل، هو المطلع عليك. قبل نحمد الله عز وجل، إن لم يقبل فبعدله جل وعلا. قال يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه، يذم بعض الرأي فإن احتاج إلى الحكم والفتيا لمن أحب، لمن أحب دل عليه، دل على الرأي يعني على العمل بالرأي وعمل به. من تعلم منه علما، من تعلم أخذ عنه العلم، فهمته فيه منافع الدنيا. يعني إن أعطيتني مال علمتك، إن ذكرتني وعظمتني بين الناس علمتك، إن شهرتني بين الناس علمتك. أما أنت أن تأخذ العلم بيني وبينك ثم تذهب هكذا دون أن أنتفع من دنياك بشيء فلا. قال من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه من منافع الدنيا يعني خف عليه تعليمه. يعني إن حصل من هذا الطالب منه الدنيا التي يرجوها خف عليه تعليمه وفرغ له نفسه. وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإما منفعته للآخرة فقول عليه. يأتي طالب العلم يقول له مولانا أريد درس علم من حضرتك، والله ما عندي وقت، ما في مجال. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، ثم يأتي رجل معه مال يقول مولانا هل ممكن نفعل درس لولد من أولادي عندك؟ نعم على الرحب والسعة، متى تريد؟ اختر الوقت الذي تراه أنت مناسبا. عندي وقت. سبحان الله، قبل قليل لم يكن عندك وقت، كنت مشغولا. قال يرجو ثواب علم لم يعمل به، يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة يعني يوم القيامة عن تخلف العمل به. سيسألك، المر معنا بالحديث يعني يسأل عن علمه فيما عمل به. الله يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو لا يبغض في الله، إنما يسيء الظن بشخص ثم يبغضه. يعني يسيء الظن يقول فلان من المنافقين هكذا دون أدلة أو براهين، ثم يبغضه بعد ذلك بناء على هذا الظن، ويرجو الثواب من الله على هذا البغض. يقول هذا من كمال الإيمان، أربع من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، أن يبغض في الله وأنا أبغضته في الله. أي كلام فارق هذا؟ واضح الكلام أحبابنا؟ فإياك أن تبني اليقين على الظن، فلا يصح هذا. قال يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف بقت الله على مداهنته للمتهوكين. الله، المتهوكين المفضوحين، يعني المفضوحين الذين باعوا الدين بالدنيا، الذين باعوا الدين بالدنيا أو باعوا دينهم بدنيا غيرهم، بدنيا غيرهم. فلا يخاف مقت الله على مداهنته للمتهوكين. هو يداهن أولئك الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم أو باعوا دينهم من أجل الدنيا مطلقا، هو لا يخاف غضب الله عز وجل لأنه يداهنهم. للمتهوكين أقولون أنا قرأت للمتهوكين، قرأتها ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين. تمام. المهتوك هو المفتوح، المهتوك كما المعنى، ما خرجنا عن المعنى. المهتوك هو المفضوح. تقول هتكت أو هتكت أو هتك ستر فلان، يعني فضحه. فأولئك عرفوا بين الناس ببذل الدين من أجل الدنيا، أو بيع الدنيا بالدين، بدعوا الدنيا بالدين، وهذه طامة. فهو لا يخاف مقت الله عز وجل وهو يداهنهم. قال ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نظيره في هذه الأيام أحبابنا من يحفظ كلام الأولياء ثم يردد كلام الأولياء في المجالس ويلبس على الناس بأنه متحقق بهذا الكلام، وهذا كثير في الأزمنة المتأخرة، نسأل الله السلامة. يحفظ كلام الأولياء ثم يردده، وهذان صنفان: صنف من يتكلم بكلام الأولياء ويعزوه، يقول قال الحسن البصري، قال فلان، قال فلان، قال فلان، يعزو الكلام للأولياء ويظهر للناس أنه متحقق به، هذا نفاق كذب. صنف آخر يتكلم بالحكمة وكلام الأولياء ولا يعزوه، بل يوهم الناس أنه من كلامه هو، وأنه متحقق، وأن الله أجراه على قلبه ولسانه، وهذا قد حاز أعلى مراتب النفاق والعياذ بالله، يخادع الناس. فإياك أن تقع في مثل هذه المصائد، هذه كلها شباك شيطانية، نسأل الله السلامة. قال ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها، لترك العمل بالحكمة، إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. يعني هو مثلا إنسان فقيه ومتكلم إلى آخره، إلا أنه يلحن باللغة العربية، يلحن أثناء الكلام، قد يلحن الإنسان بكلمة كلمتين أو ثلاث، أما أن يكون لحنه أكثر من صوابه فهذه مصيبة. فهو كثير اللحن، كثير اللحن. فإذا ما قيل له انثى وتعلم اللغة العربية، تعلم قواعد النحو كي تضبط بذلك لسانك، يرفض ذلك، يقول عندما أتعلم وهل في الأرض من هو أعلم مني حتى أقصده فأتعلم منه؟ الأنفة تمنعه، الأنفة. أنا أدركت شيوخا مولانا يتعلمون من تلامذتهم، أدركت شيوخا يتعلمون يأخذون العلم على أيدي شيوخهم. كيف؟ أنا لن أذكر أسماء. في مرحلة كنا في مرحلة دراسية، دخلنا كلية من الكليات، أنا ما أكملت ولا دراستي ولا في كلية من الكليات، أنا ما معي شهادة جامعية. يعني بعض الناس اتصل فيه يقول لي دكتور أخينا والله لست دكتورا. مرة ذهبت استأجر شقة، استقبلني الغفير فقال أهلا دكتور، قلت يا أخي لست دكتور، أنا ما معي شهادة جامعية ما معي. قال لا بأس دكتور، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاء شخص آخر، شخص اثنان اتصلا بصاحب الشقة، فجاء فقال لي أمامه دكتور، فقال لي صاحب الشقة دكتور، حسبي. قلت يا أخوانا، يا أخي أنا لست دكتور، أنا مالي دكتور. وأصر الأربعة أو ثلاثتهم على أني دكتور، أصروا. أنا أقول لهم لست دكتور، ما معي شهادة، لست دكتور. فالمهم كنا في مرحلة المراحل، دخلنا كلية، فكان أحد الشيوخ وأنا أعرفه، كان دخل معه بعض التلاميذ. بعض التلاميذ كان قد درس في مدارس الدولة، فهو يتقن اللغة الإنجليزية، وكانت المادة عندنا مادة لغة إنجليزية، فكان يذهب إلى بيت تلميذه ليعلمه اللغة الإنجليزية. انظر، هذا قمة في التواضع، هذا التواضع مولانا، هذه أخلاق الإسلام. لا تأخذه العزة والأنفة، أنا كيف أتعلم عند تلميذي؟ بالعكس، هو علم تلميذه بهذه الطريقة ماذا؟ التواضع، كريم الأخلاق. وكان باستطاعته أن يتعلم عند شخص آخر، ولكنه أراد أن يعطي تلميذه درسا. وعلمنا يعني نحن المجموعة كنا علمنا أن الشيخ فلان يفعل هذا، فكان درسا لمجموعة كاملة وليس لطالب واحد. الله. قال إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره. مع أن الصحابة الكرام أحبابنا كما ورد كانوا يتدافعون الفتوى، تأتي الفتوى إلى فلان فيقول اذهب واسأل فلان فهو أعلم مني، ثم هكذا حتى تعود إلى المسؤول الأول، يتدافعون. الآن فتقاتل الناس، أنا أفضل من غيري تعالى واسألني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. يعني كان الأصل لو كان صادقا أن ينزعج لأن صديقه أو زميله أو أخاه أو غيره من طلاب العلم قد أخطأ في الحكم. إن مات أحد من العلماء سره والعياذ بالله موته، ليحتاج الناس إلى علمه والعياذ بالله. أو قد يتمنى أحيانا بعض ضعاف الإيمان موت عالم من أجل أن ينقطع إسناده عندهم، كي لا يأخذ غيرهم من أسانيده والعياذ بالله. هذا مرض خطير، نسأل الله السلامة. قال إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته، كره حياة غيره الذي هو أنفع للمسلمين، ولم يرشد الناس إليه، بل يقول لهم تعالوا أنا أقرئكم، أنا أقرئكم، وهو يعلم أن غيره أفضل وأنفع للناس. إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطئه، فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين. يتواضع بعلمه للملوك، يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، يعني هو يؤول لنفسه ذلك التواضع لأبناء الدنيا، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء. حدثني بعض الأشخاص وقد حج مع أحد الشخصيات المعروفين بالعلم، قال لي: والله لقد رأيته يجالس أبناء الدنيا بكل تواضع وكريم أخلاق فأحببتهم. أول شيء قال لي: أنا لم أقل أنه أبناء دنيا، هو تاجر من التجار، رأيت من تواضعه وكريم أخلاقه الشيء العجيب. قال: فلما حضرت أحد دروسه فوجدته كيف يتعامل مع طلابه باحتقار وازدراء، ويتكلم معهم باستعلاء وتكبر، وكيف كان يجلس بينهم كما يجلس الملك بين عبيده. قال: فعلمت حقيقة هذا الرجل، علمت حقيقة، عرفت حقيقته. كما قلنا سابقا أحبابنا، أنت ينبغي أن تتواضع لأولئك الذين يأتون لطلب العلم، طلب العلم منك، لا أن تتعالى عليهم. الله. قال: ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء، فيحرمهم علمه بتأويل كذلك يقيمه. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء، قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل. يعني العلم أعطاك جمالا، ولكن هذا العلم كيف تجمله؟ العلم قد جملك، فالمطلوب منك أنت كذلك أن تجمل ماذا؟ العلم. كيف تجمل، كيف تجعل العلم جميلا؟ بأن تعمل به، بأن تعمل به. قال محمد بن الحسين: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، وجب عليه أن يستحي، أن يستحيي من الله، وأن يسرع الرجوع إلى الحق. وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، قال: حدثنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنبأنا ابن المبارك، قال: أنبأنا حريز ابن عثمان عن حبيب ابن عبيد، قال: تعلموا العلم، تعلموا العلم واعقلوه، يعني وافهموه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. يعني سيأتي عليك زمان ترى هذا الصنف من الناس، احذر أن تكون منهم يا طالب العلم. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، قال: أنبأنا زهير بن محمد، قال: أنبأنا علي بن قادم، قال: أنبأنا سفيان عن الليث قال: قال طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. قال محمد بن الحسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه، وأما من كان يكره أن يفتي، يعني الأصل فيك أنت أن تكره الفتوى إذا علمت أن هناك من يفتي غيرك، ما دام هناك شخص آخر غيرك يفتي ينبغي أن تكره أنت الفتية. قال فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا شبابة ابن سوار قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه, يعني أحب أن يفتي صاحبه. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر أيضا قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول سمعت المعافى ابن عمران يذكر عن سفيان قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا ولا يفتوا حتى لا يجدوا أنه لا بد لهم, يعني هم مضطرون, تعين عليهم أن يكونوا هم المفتين, لا يوجد غيرهم يفتي, فعندها يعني يتصدرون للفتوى. وقال المعافى سألت سفيان فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل, يدفعون كل واحد منهم يدفع المسألة إلى غيره من العلماء, يردها إلى غيره, يكرهون أن يجيبوا فيها, فإذا أعفوا عنها, يعني فإذا قيل لهم نحن سامحناكم لا نريد الجواب لأن فلانا قد أجابنا, فلانا قد أجابنا, فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليهم. إذا أظن ورد في الحديث أسرعكم إلى الفتية أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار, من أفتى بغير علم جاء في الحديث كذلك فليتبوأ مقعده من النار. الآن صار الناس كلهم فقهاء, كلهم يقول لك أنا أظن أن هذا لا يجوز, أظن أنه كيف تظن وأظن, أين قرأت هذا الكلام؟ والله عن طريق جوجل, سبحان الله, وهل العلم يؤخذ عن طريق جوجل وغيره؟ ما يصح هذا الكلام, العلم لا يؤخذ إلا عن طريق الكتب والتلقي عن الشيوخ الذين أخذوا هذا العلم عن شيوخهم هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من أخذ العلم عن الكتب فقط دون أن يكون له أصل يعتمد عليه من العلماء, يعني دون أن يتلقى العلم عن العلماء, فهذا علمه مردود لا يقبل. تسأل فلان من شيوخك؟ فلان وفلان وفلان. من أشياخهم؟ فلان وفلان. هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل لفلان من شيوخك؟ أخذت العلم من الكتب, فقد ضل وأضل, هذا صحفي وراق. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أنبأنا الحسين ابن الأسود العجلي قال أنبأنا يحيى بن آدم قال أنبأنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال إيت عبيدة فاسأله, والأظن عبيدة الفتح, فأتيت عبيدة فقال إيت علقمة, فقلت علقمة أرسلني إليك, فقال إيت مسروقا فاسأله, فأتيت مسروقا فسألته فقال إيت علقمة فاسأله, فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك, فقال إيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى انظر, فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى فسألته فكرهه, يعني كره هذا الأمر وقال يعني هذا الأمر الذي أنت تسألني عنه هو لا ينبغي أن تفعله, هو مكروه هو. ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقرأ كان قال كان يقرأ أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما, كان يقرأ أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. أخبرني أبو قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن المثنى قال سمعت بشرى قال قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. من أحب أن يسأل يعني من أحب أن يكون مفتيا فهو ليس أهلا للفتوى, من أحب أن يكون متصدرا فهو ليس أهلا لأن يصدر في المجالس وهكذا. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، قال أنبأنا زهير بن محمد، قال أنبأنا سعيد بن سليمان، قال أنبأنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبي حمزة قال: قال لإبراهيم: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. الله أكبر، انظر لعظيم تواضعه. زمان أكون أنا، أكون أنا فقيه أهل الكوفة. من المتكلم؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي يقول: زمان أكون أنا فقيه الكوفة، هذا زمان سوء. وإبراهيم النخعي كان إمام الدنيا، كان إمام الدنيا. فليأتي إبراهيم النخعي الآن إلى زماننا هذا ليرى الفقهاء، ليرى الفقهاء وأحوالهم. وأما من كان إذا سئل عن الأمر، وأما انتبه انظر لهذه المسألة الآن الهامة، وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأله، هل كان، يعني أنت الآن تسألني عن حادثة، هل الحادثة حصلت أم هي حادثة متوقعة أو موهومة أو مخترعة؟ هل كان؟ فإن قيل كان أفتى به، وإن قيل لم يكن لم يفتي فيه، كان ذلك إشفاقا من الفتيا. لما امتنع؟ كان ذلك إشفاقا، هو يشفق من أن يكون مفتيا في أمر لم يحدث بعد. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو شعيب عن عبد الله بن الحسن الحراني، قال أنبأنا داود ابن عمرو، قال أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ابن ثابت، كان إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي، قال أنبأنا زهير، قال أنبأنا أبو نعيم، قال أنبأنا موسى بن علي، قال سمعت أبي قال: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول: الله أنزل هذا؟ فإن قال: والله لقد نزل هذا، عفوا، فيقول: الله أنزل هذا؟ أنزل يعني أحصل هذا؟ الله أنزل أحصل هذا؟ قال: والله لقد نزل، لقد حصل هذا. قال: أفتاه، وإن لم يحلف تركه، يعني أول يقسم عليه هل حدث هذا الأمر، فإن لم يحدث لم يفته. أسألك بالله فهنا الله أنزل هذا، فهنا كلمة الجلالة مجرورة بحرف قسم مقدر. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا، قال أنبأنا زهير، قال أنبأنا شريح ابن النعمان، قال أنبأنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال له رجل: يا عماه كذا وكذا، فقال له: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: لا. قال: فعفنا حتى يكون. قال: أخبرنا أبو بكر، قال أنبأنا ابن عبد الحميد، قال أنبأنا زهير، قال أنبأنا منصور بن سقير ابن ثقير، قال أنبأنا حماد بن زيد، قال أنبأنا الصلت ابن راشد، قال: سألت طابوسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم. قال: الله أو الله؟ قلت: الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق، يعني يسدده الله في الجواب. لأنه لا يتكلف، إنما يسأل عن الأمور بعد حدوثها. قال محمد بن الحسين: وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل وتعقيدي في الأغلوطات وتعقيدي المسائل مما ينبغي للعالم، نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.